فضيلة الشيخ أمد الله بعمركم على طاعة الله. سؤالي هو كالتالي: بأنني اعتدت على أن أحلف يمين عندما أغضب وأزعل من أي شيء سواء في العمل أو في المنزل، وأقول علي الطلاق أو علي الحرام بأن هذا كذا وكذا، وصار هذا اليمين عادة في يومي وليلتي أردده باستمرار، حاولت التخلص منه ولكنني لم أستطع، فبماذا تنصحونني؟ وما حكم هذا اليمين يا سماحة الشيخ؟ نوصيك بالحذر من هذا وعدم اعتياده، نوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم من هذا، هذا اللي نوصيك به. وإذا فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك شيء. قلت علي الطلاق أن فلان سافر، علي الطلاق أني ما فعلت كذا وكذا، وأنت صادق لا شيء عليك. أو علي الحرام أني ما أفعل كذا ولم تفعله، أو علي الحرام أن فلان قد سافر، أو علي الحرام أني ما أكد كذا، وأنت صادق لا شيء عليك. أما إذا قلت تريد منع، تقول علي الطلاق ما تقومين يا فلان من كذا، علي الطلاق ما تروح للهلس، وأنت قصدك منعها، هذا حكم اليمين، عليك كفارة اليمين. أو علي الحرام أني ما أكل هالشيء وأكلته، قصدك الامتناع منه، عليك كفارة اليمين. أو عليك الحرام ما تزور فلان ثم زرته، وأنت قصدك الامتناع من زيارته، عليك كفارة اليمين والحمد لله، وعليك الاستغفار بإنك للتحريم. أحسن الله إليكم وبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.